مبلغ السن الذي يستحسن التحديث معه. لا ينبغي أن يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، وأما في الحداثة فذلك غير مستحسن. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال عبد الله بن المعتز: جهل الشباب معذور وعلمه محقور. أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا عبد الله بن علي بن مهدي ينزل في سفح الجبل من رام هرمز قال حدثنا إبراهيم بن بسطام قال سمعت سليمان بن حرب يقول: قيل لحماد بن زيد: إن خالدا يحدث، فقال: عجل خالد. قال ابن خلاد: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد، وليس بمستنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، ويتوفر عقله، ويجود رأيه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد الحنائي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس القاضي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن ابن عباس قرأ: حتى إذا بلغ أشده قال: 33، واستوى قال: 40 سنة. فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاصٍ آثم. فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاصٍ آثم. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الحافظ قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمر بن إبراهيم أبو الآذان قال حدثنا القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك قال حدثنا أبو النضر الأكفاني قال حدثنا سفيان الثوري عن جابر يعني الجعفي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم نافع فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن أبي عون النهرواني قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني أبو السمح عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يتعلم علما ثم لا يحدث به مثل رجل رزقه الله مالا فكنزه فلم ينفق منه. أخبرني أبو بكر محمد بن المظفر بن علي بن حرب المقرئ الدينوري قال حدثنا أبو علي بن حبش قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال: هذا في العلم ليس للدنيا منه شيء. حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن سلمة قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول: من بخل بالعلم أبتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينساه، أو يتبع سلطانا. أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال سمعت أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي يقول سمعت علي بن حرب يقول إنما حمل حسين بن علي الجعفي على الحديث أنه رأى في النوم كأنه في روضة خضراء وفيها كراسي موضوعة على كرسي منها زائدة وعلى الآخر الفضيل وذكر رجالا وكرسي منها ليس عليه أحد قال فأهويت نحوه فقيل لا تجلس فقلت هؤلاء أصحابي أجلس إليهم قال إن هؤلاء بذلوا ما استودعوا وإنك منعته فأصبح يحدث. أخبرنا أبو علي بن فضالة النيسابوري قال سمعت أبا أحمد يوسف بن محمد الطوسي يقول سمعت محمد بن المسيب يقول سمعت محمد بن بشار يقول قد كتب عني 5 قرون وسألوني الحديث وأنا ابن 18 فاستحييت أن أحدثهم في المدينة فأخرجتهم إلى البستان فأطعمتهم الرطب وحدثتهم. قال أبو بكر وقد حدثت أنا ولي 20 سنة حين قدمت من البصرة كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه وسألني فقرأتها عليه وذلك في 1240. أخبرني الحسن بن محمد الدربندي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال أخبرنا خلف بن محمد قال سمعت أبا العباس الفضل ابن إسحاق بن الفضل البزاز يقول حدثنا أحمد بن المنهال العابد قال حدثنا أبو بكر الأعين قال كتبنا عن محمد بن إسماعيل يعني البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة فقلت ابن كم كنت؟ قال ابن 17 سنة. أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز الجاهل صغير وإن كان شيخا والعالم كبير وإن كان حدثا. أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول لا ينبغي لأحد يعلم أن عنده شيئا من العلم يضيع نفسه.